بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم فيه لما فيه خير وبركة، وأن يديم علينا تدبر كتابه والنظر فيه، وأن لا يحرمنا بركته، وأن ينورني وإياكم بنور القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا إماما، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن حكما وإماما. حقيقة هذا المجلس من أحب المجالس إلي، لذلك أحرص أنني لا أفوته بقدر المستطاع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم إن شاء الله تعالى بعدما أكملنا أو أخذنا طرفا مما يتعلق بسورة فاتحة، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ سورة البقرة. طبعا أريد أن أنبه إخواني إلى قضية نستصحبها دائما ونحن نتدارس آية القرآن، الذي ينبغي استحضاره وتأمله دائما ونحن نقرأ، وهي قضية أن المعاني كثيرة جدا. يعني القرآن واضح المعاني العقدية وغير العقدية، أي معنى حق إلا وفي القرآن دلائله، وبالتالي المعاني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. واضح هذا القرآن ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، يعني كل مرة تستخرج معاني كثيرة. فبالتالي نحاول إن شاء الله تعالى، إذا كان بعض المعاني وأنا تأملت فوجدت كثير من المعاني التي لم أذكرها في سورة الفاتحة إن شاء الله سأحاول أنني أقولها أو أستحضرها معكم بسورة البقرة، وإذا في شيء فات أو كذا لا بأس الإخوة أن ينبه عليه، وإلا فالعبد يعني نظره في كتاب الله وتأمله في معاني آياته والآثار الواردة فيه فهي كثيرة جدا. هذه السورة التي معنا طبعا أريد كما تقدم معنا دائما نحاول أن نأخذ نظرة شمولية عن السورة، وذكرنا أن النظرة الشمولية يعني الإنسان يعرف معناها وموضوعاتها ونحو هذا الباب. يعني المدخل سورة البقرة تعرف أنها من أعظم سور القرآن، ولابد تعرف أنها بقيت تنزل 10 سنين. يعني سورة البقرة أطول سور القرآن كما هو معلوم لديكم إن شاء الله، وبقي نزولها 10 سنوات، وحتى ذكروا أن آخر آيات القرآن نزلت منها يعني في ذلك، وفيها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي سيدة القرآن، وفيها أطول آية في القرآن، ولذلك حوت السورة موضوعات الدين كلها، ومن أسمائها التي تنبئ عن فضلها عند السلف يسمونها فسطاط القرآن. الفسطاط هو البيت الجامع أو العمود الجامع، وهذا الشيء الجامع. ولذلك تسمى مصر الفسطاط، يعني كما تقول اليوم مثلا عندنا العاصمة، أو شيء الذي يجمع الكل يقول إليه. نعم، فسورة البقرة إذا قلنا الفاتحة هي أم القرآن وأم الشيء من الأمات. طبعا ثعلب يفرق، يقول إذا قلت أمات هذا في المعاني، أمهات هذا في الأنساب. فإذا قلت أمات يعني شيء يجمع معاني كثيرة والفروع ترجع إليه، كما تقول مثلا أصل الشيء يعني إيه. فالفاتحة هي أم القرآن، البقرة فصلت هذه الأم، يعني بشديد نقرب لك المعنى. لما نقول الفاتحة هي أم القرآن بأن حوت معاني جامعة وخلاصة كتب الله المنزلة، خلاصة القرآن بالمعنى، البقرة فصلت هذه المعاني، معاني اللي أخذناها بالفاتحة إجمالا، ثناء على الله تبارك وتعالى، التوحيد، الإيمان به سبحانه، إخلاص العبادة له، أبواب القدر، معرفة المنهاج والسبيل، مجانبة سبيل المغضوب عليهم، مجانبة سبيل الضالين، هذا كله في سورة البقرة جاء يعني مفصلا. والتفصيل الحاصل فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، التفصيل الحاصل فيه كان من المثاني، يعني موضوع يثني موضوع بين خبر، بين أمر، بين قصة، بين مثل، فهكذا كان الحجج فيها منوع. لذلك كان جامعة لأصول الدين. كذلك سورة البقرة لما تنظر في الفضائل الواردة فيها، وهي تقريبا من أكثر صور بعد الفاتحة التي وردت فيها فضائل صحيحة، يعني جاءت فيها فضائل للبقرة بعينها من عموم القرآن، من صور القرآن. فقد جاء عند أحمد في المسند ومصطفى الصحيح من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، ها، تقدمه أي تتقدمه سورة البقرة وآل عمران. يعني انظر الفضل، أي تتقدم سور القرآن، هي الزهروين كما في حديث أبي أمامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فقال: اقرأوا الزهروين سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان. طبعا هذا الإتيان يعني الثواب كما هو اعتقاد أهل السنة، يعني ثوابهما واضح، هذا الذي فسره بأحمد وإسحاق، تكلم عليه الدارمي، فالمقصود هنا الثواب يعني، وكذلك أبو عبيد له كلام في هذا رحمه الله، فالمقصود الثواب. قال: أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. لاحظت؟ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول معاوية حضرة حديث كما صحيح مسلم أن البطلة هم السحرة. فلاحظ أنه هنا جاء مسألة ماذا؟ ذكر الفضل، وقوله تحاجان أو كما جاء في الرواية الأخرى تجادلان عن صاحبهما، كلمة ماذا؟ صاحبهما، صاحب سورة البقرة. طبعا الصاحب في المعنى اللغوي فيه ملازمة، لكي يكون إنسان نائل الثواب لابد أن يصحب القرآن، ما معنى يعني يلازمه؟ وأخص ما يلازم في القرآن مما جاء فيه الأمر هو سورة البقرة، والملازمة هنا ملازمة التدبر والتأمل. وإذا جاء في أحاديث تعلموا سورة البقرة، طبعا في حديث بريدة عند أحمد والدارمي وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة. فهي باب للتعلم، ليس هنا التعلم الأطلق في الشريعة المقصود به اللفظ والمعنى، يعني تتعلم اللفظ، وهذا في كل القرآن من جهة الحروف أحكام التلاوة وغيرها، وكذلك المعاني، وهذا أولى وأوفق، لأن هذه الربانية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فثم مدارسة ثم تعليم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أخذها بركة، والأخذ هنا في معنى الانقياد في معنى رفع الهمة، يا يحيى خذ الكتابة بقوة فأمر قومك يأخذوا بأحسنها ونحو ذلك، وتركها عسرة يعني في التفريط في تعلم سورة البقرة في فقهها في علمها ثم حسرة. يقول عليه الصلاة والسلام ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، وكل جند إبليس يفرون من سورة البقرة سواء من جهة إذا أرادوا مرض الأبدان أي نعم بالمس ونحو ذلك فإن سورة البقرة تردعهم بإذن الله تعالى، وكذلك مرض القلوب، وسورة البقرة أشارت إلى هذا المعنى أنه في ناس مرض قلوب وفزادهم الله مرض وذكرت شفاء ذلك أيضا كما سيأتي معنا، فكذلك أيضا الأمراض القلبية سورة البقرة فيها الجواب وفيها العلاج، فلا يستطيع البطلة أي إبليس وجنده. وإذا جاء عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت، يعني هذا تخصيص لأنه جاء في الأثر أن البيت يتسع على أهله كما عند الدارمي بقراءة القرآن ويضيق على أهله بقلة قراءة القرآن. طبعا سورة البقرة يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هنا. ففضائل هذه السورة سورة عظيمة تناولت تقرير أصول الدين وقواعد الدين وأحكامه العامة وتفاصيل أركان الإسلام، وهذه نقطة مهمة جدا. سورة البقرة الشيء اللي نقرأه نحن في حديث جبريل سورة البقرة شرحته، ما هو حديث جبريل؟ حديث جبريل مشهور عليه الصلاة والسلام لما قال أخبرني عن الإسلام ففسر له الإسلام بالأركان عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة شرحت الأركان، ما معنى شهادة لا إله إلا الله فسرت سورة البقرة، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله فسرت سورة البقرة. التفسير الحاصل وهذا يعني إذا تأملته إن شاء الله نقف عليه، وكل ما تقرأ سورة البقرة ترى عجائب هذا الباب، يعني تكون التفسير بذكر حقوق الكلمة ونواقض الكلمة، يعني ما هو حقوق كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك أول أمر في القرآن بحسب ترتيب المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا جاء في سورة البقرة. أول نهي في القرآن بحسب ترتيب المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، جاء في سورة البقرة. لذلك أول أمر وأول نهي في سورة البقرة كان أمرا بالتوحيد ونهي عن الشرك، يعني حقوق ماذا؟ التوحيد. ثم بعدها مباشرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لشهادة من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك شرح للشهادتين، ثم معنى إقام الصلاة، فسورة البقرة تناولت الأمر بالصلاة، تكرر في الأمر بالصلاة كثيرة، وكذلك تناولت تفصيل بعض أحكام الصلاة، أحكام الزكاة أيضا جاء فيها بعض الإشارة إلى الزكاة، كذلك الكلام عن الصوم صيام فرض الصيام، وكذلك الحج. في سورة بقرة فيها شرح أركان الإسلام وفيها شرح أركان الإيمان، ما الإيمان بالله، ويتكرر فيها في آية البر التي جاء في حديث مرفوع عنها هي تفسير الإيمان، وكان كثير من السلف إذا سئل عن الإيمان كعطاء وغير يتلو آية البر ليس البر وليس البر أن تولوا وجوهكم، ففيها تفسير الإيمان نعم بأركانه وآخرها كلام عن الإيمان، ففيها بيان إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيري وشري، هذا أيضا جاء في سورة البقرة. كذلك الكلام عن مراتب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تعبد الله كما في الرواية الأخرى في الصحيح أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني مقام المراقبة مقام الإخلاص، هذا في سورة البقرة فصل للعبادة القلبية، ثناء على الله تبارك، ثناء من الله تعالى على عباد المؤمنين والتقوى. وكذلك أيضا الكلام في أبواب المعاملات من ذكر بعض مسائل الطلاق والنكاح والبيوع، كلها تذكير بالله، حتى الأحكام آيات الطلاق حتى آيات الجهاد حتى آيات النكاح كلها تذكير بالله وثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا كان السورة الملمح الذي سنجده أنها فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، هي في سورة فاجئة أثنى علي عبدي حميدني عبدي، هي هذه المقاصد العظيمة التي بينت في سورة البقرة، وضع أنك تتعلم كيف تثني على الله عز وجل سواء في مقام الدعاء في بعض الإخبار عنه كلام عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ونحو ذلك. إذا تأملنا في أنواعها من أول السورة يعني من ألف لام ميم يعني من الفاتحة إلى تقريب 170 آية، الكلام ارتكز على أقسام الناس ومواقفهم من القرآن. يعني الكلام عن القرآن هذا في سورة البقرة ظاهر، خاصة من أول السورة إلى تقريب 176 آية كل كلام عن القرآن، كلام عن الكتب، هذا الباب باب الركن الإمام بالكتب، كيف وقع التحريف، كيف يترك المنزل، كيف يستبدل بالمبدل، كيف يكفر الناس بالوحي، ما هي الأسباب، البواعث، كل ذلك في خبر بني إسرائيل طبعا. أي نعم. فهذا أيضا بين سورة البقرة تقريب إلى قوله تعالى، وهي الآية 76 بعد 100، إلى قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب. هذه أنا لما أقرأها استشعر فيها ما الخلاصة، يعني خلاصة موقف الناس من الكتب من هذا الباب. يعني الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب هم أهل التحريف والتأويل لا في شقاق بعيد. فهذا ملحظ مهم جدا. كذلك سورة البقرة وضع سورة البقرة أيضا تقرير قضية أصول الأحكام وأحكام الشريعة التفصيلية، إذا هي من أوائل القرآن المدني. وعائشة رضي الله عنها لما قالت أول ما نزل ذكر الجنة والنار، يعني تقصد بداية الإسلام، قالت وما نزلت البقرة وآل عمران النساء إلا وأنا عنده. فالمقصود أن سورة البقرة أيضا فيها تفصيل الأحكام، خاصة من آية البر إلى ما بعدها. آية البر ذكرت أصول جامعة للإيمان، فتكلم بعد عن الأحكام واضح. والكلام عن الأحكام كان في ذكر مخالفات أيضا عن الكتاب، وهذا أيضا من المحاور الأساسية التي تناولتها سورة البقرة، الكلام عن كل الأحكام التي ذكرنا ما يتعلق بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، أبواب الطلاق، أبواب النكاح، أبواب الجهاد، أبواب كثيرة جدا يعني. أي نعم. ومسائل الحقوق كذلك، الأشياء التي عرضت لها سورة البقرة وهي الكلام عن تفصيل اليهود. يعني البقرة فيها ذكر النصارى إجمالا، هي جاءت آية في ذكر الملل، إلا الذين آمنوا والذين آمنوا، هذه آية جمعة الملل، لكن أكثر تفصيل ذكرت اليهود وأجملت ذكر النصارى. يعني النصارى لم يأتي ذكرهم كثيرا مثلا كما في سورة آل عمران أو سورة المائدة، فآل عمران فيها تفصيل النصارى. طبعا هذا له مناسبات نزلت لما جاء وفد نجران يعني. فهذا يعني الخلاصة فيما يتعلق بذكر السورة. كذلك اسمها سورة البقرة، فذكرت قصة البقرة، وقصة البقرة في أمر موسى عليه الصلاة والسلام بذبحها، طبعا هذه تعلقت بها في سياق الكلام عن بني إسرائيل و تفصيل الخطاب كيف خوطبوا وكيف أنهم ضلوا. لكن سورة البقرة لما ترجع إلى القرآن المكي، طبعا هي أوائل القرآن المدني، عند القرآن المكي القرآن المدني، أواخر القرآن المكي كان يتكلم عن بني إسرائيل، يعني إشارة إلى أنه ممكن لهم، يعني هذا فرعون كما في سورة الأعراف وما بعد، كان الكلام كثيرا على بني إسرائيل. كذلك القصص، هذا كله من آخر القرآن المكي. وذلك في سورة القصص في أواخر القرآن المكي ونمكن لهم في الأرض، جاء ذكر التمكين، فهي كانت كالبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه في تمكين، في أرض ستكون لكم، سيكون لكم تمكين بعد الاستضعاف. وضع ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني أواخر سورة القصص هذه من أواخر القرآن المكي، طبعا حسب ترتيب النزول، فهمتم؟ فكان فيها كأنها إشارة وبشرى من الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب المثل بمني إسرائيل أنه في تمكين قادم. سورة البقرة ما هو المحور الذي تكلمت عليه؟ تكلمت على بني إسرائيل بعد ما مكله، يعني كان الخبر عن ذكر استضعاف فرعون تفصيلا هذه تبي من باب تذكير بالنعمة، لكن أكثر شيء تكلمت السورة عنه وهو الكلام عن التمكين، يعني بعد ما مكن لبني إسرائيل، يتكلم عن ناس مكن لهم وبينهم أنبياء، موسى عليه السلام وأنبياء عليه الصلاة والسلام إلى قصة طالوت وجالوت وداود عليهم السلام، يعني الصورة الأواخرة والتناول بني إسرائيل. فهمت كيف القضية؟ الحكمة أنه كيف زال التمكين من أيديهم، ما هي الأسباب؟ لذلك صورة البقرة تفهمك كيف تزول الدول. يعني ممكن تكون أنه بعض الناس يظن أنه إذا صار فيه تمكين وصار فيه دولة وخلافة خلاص انتهى الموضوع، يعني على طريقة الجماعات، يعني هذه يعني كما يقال الفصل الأخير. يعني لا، ليس كذلك، بل ثم كما هناك أحكام للاستضعاف ومسؤولية، في أحكام للتمكين. التمكين هو نعمة ومسؤولية، ونعمة نعمة مسؤولية، يعني في أحكام. وإذا لما كان يقول بنو إسرائيل، وهذه سورة الأعراف، كانت إشارة، كانوا يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ماذا قال له موسى؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم وعسى من الله وجبا ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذلك هذه نقطة ما بعد التمكين حصلت لبني إسرائيل، ها استخلفتم، مكنتم، أهلك الله عدوكم، بل أشفى صدوركم، ها وأنتم ترون فرعون يغرق ويفرقنا بكم البحر، يعني ذكر تذكير من الله عز وجل، وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني هذه غاية ما يكون من شفاء الصدور، أن ترى عدوك الكافر الذي كان يستضعفك ويعز في الأرض فسادا ويطغى ويعلو في الأرض وهو يهلك أمامك. حتى جاء في بعض التفاسير من بعض بني إسرائيل اللي عبروا البحر دخلهم ريب، فأراهم الله فرعون وهو يغرق، وبعد غرق أراهم الله عز وجل فرعون، فكانت نعمة من الله لهم سبحانه وتعالى. فلذلك هذه النعم كلها بعد ما ممكن لكم فينظر كيف تعملون، ينظر كيف تعملون أو فينظر كيف تعملون ضمن الآية يا جماعة، ممكن واحد يصحح إذا كانت الآية فيها غلط والله صحيحة ينبه لأني الله المستعان أرتجي لكم. المهم المقصود أنه هذه فينظر كيف تعملون، إذا تريد تعرفها طبعا سبحانه وبحمده هو يعرف ويعلم جل وعلا، سبحانه يعلم بشيء قبل أن يقع ويعلم حاله، لكن هذه باب ظهور علمه فيهم، واضح في ظهور علمه فيهم سبحانه وتعالى. طبعا سورة الأعراف تناولت طرفا، نعم تناولت طرفا من هذا، يعني في ذكري ها فينظر كيف تعملون، تناول طرفا هذا كيف عمل بنو إسرائيل بعد التمكين. سورة البقرة تناولت هذا تفصيلا، يعني لما تنظر وتكون درست القرآن المكي وعارف الناس هؤلاء كيف كانوا، كيف كان فرعون يطغى عليهم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، واضح يعني كان بطغيان كبير، يعني جزاك الله خير الآية صحيح نعم. فينظر كيف تعملون، في هذا الطغيان الكبير كيف وجهوا هذه النعمة، واضح كيف وجهوا هذه النعمة. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم يقول لهم وقال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. التذكير بالنعمة هنا لأنه بني إسرائيل أفعالهم التي أخبرنا الله بها أفعال ناس كفروا النعمة واستبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوم دار البوار، فلذلك لما غيروا مشت عليهم سنن الله في التغيير، وهذه سنن الله في التغيير تمشي على الأمم والجماعات والأفراد، يعني ليس فقط على الجماعات والأمم والدول، لا حتى على الأفراد. حتى لما يكون شخص أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان وفهمه الدين ثم غير فإنه يغير به فيسلب هذه النعمة. ولذلك ضرب لنا مثل في سورة الأعراف بذلك العالم الفاجر، يقال أنه في بعض التفسير بعض السلف أنه بالعام ومن بني إسرائيل، واضح وتعين بقى الذي آتيناه آياتي نسأل الله العافية. فهذا الجزاء من يغير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تنطبق على بني إسرائيل؟ طبعا هل يذي بني إسرائيل وذي الأمة عنها بمعزل؟ لا، بل المقصود نحن، هو ضرب مثل، ضرب مثل أن كيف تزول، يزول التمكين، كيف تزول نعمة الله بعد التمكين. إنما نظرت في سير بني إسرائيل، الصورة بدأت بالكلام، وهذه نقطة يعني أساسية لابد ننتبه لها يا إخواني، بدأت بالكلام على العلماء. يعني تقرأ الصورة قصة آدم وإبليس، وهي أول قصة في القرآن بعد بحسب ترتيب المصحف، بعد مباشرة قصة إبليس خطاب العلماء من إسرائيل، تذكير بنعمة الله وما وقع منهم ونحو ذلك. الله أعلم هذه إشارة، وهذه ستفهم جيدا أن شرار شر شر يعني يتخلى على بني إسرائيل، البلاء، الضلال، العقوبات، غضب الله عز وجل استوجبوه، صار مغضوب عليه، نقرأه في سورة فاتحة، هذا بسبب العلماء، علماء السوء. وإذا تقول الشعبي رحمه الله شرار كل أهل ملة علماؤها غير المسلمين، يعني أهل ملة أشر الناس هم علماؤهم من الغير الإسلام يعني. وهذا تفهمه في هذه السورة. يعني بعدين ستفهم كيف أنه لما يكون ناس شباب ويكون ناس يعني عندهم حماس للدين ونحو ذلك، كيف يؤخذون في محارق؟ ما الذي يسوقهم؟ علماء السوء، فتاوى السوء، تبديل الدين، تحريف الدين هو سبب في ضلال الناس، تحريف الدين هو سبب في زوال التمكين، هو سبب في زوال الدول، هو السبب في الوقوع في أبواب الفتن. الإنسان يجود بنفسه التي كما قال ابن عمر هي نفس واحدة، ها أريد أن تكون في سبيل الله، فيجود بنفسه ويهلك نفسه من أجل خرافة، من أجل لا شيء، هو يظن نفسه ينصر في الإسلام لكن هو في حقيقة الأمر. وإذا بعضهم يقول أنتم تجلسون فقط في القنوات وتدرسون الناس، هذه الخطوة الحقيقية كما سيتمنى في التمكين هو بيان العلم، لأنه بنو إسرائيل الشيء اللي أزال منهم التمكين هو أنهم علماء السوء بدلهم الدين. لذلك أول من خطبهم في السورة سياق كبير جدا، يعني الآيات اللي خطب علماء بني إسرائيل وهي آيات مائدة، حتى كان يقول بعض السلف في آيات المائدة، يقول بعض السلف يقول هذه آية للعلماء، كان آيات خاصة لهم، لولا ينهاهم الربانيون وكذا، لأنهم كانوا يسكتون عن المنكر، كانوا يقررونهم على إنكار على على على على الباطل واضح ونحو ذلك. ولذلك بعد ما خطبوا بعد قصة إبليس كما قال سفيان بن عيينة، لأنه عندهم شبه من إبليس، إبليس عالم كان ذا عبادة كان مع الملائكة وبعدين تبدل، كذلك بنو إسرائيل فيهم شبه من الشيطان، ناس مثل إبليس. سفيان بن عيينة قل هم كفر ككفر إبليس، عرفوا كفر من جهة العمل، كذلك هم كذلك عرفوا الحق ودرسوه في كتبهم ثم جحدوا. لك ربنا يقول لهم يا بني إسرائيل، طبعا خطاب هنا الأمة كلها، لكن لأن العلماء هؤلاء السوق تبع لعلمائهم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لحكيناه ما كان يقع لي لفرعون وسيأتي من فرعون. وسيأتي أن النكتة هنا مع أنه المخاطبون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود أباؤهم، لكن لأنهم كانوا يتولونهم، لأنهم كانوا نفس الطريقة التي ساروا عليها بقوا عليها، فكانوا شركاءهم في الباطل. وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. شتى كله فصلت في السورة، هنا جاءت أوامر ونواهي للعلماء، ولا تلبسوا الحق بالباطل. الله أكبر. ولا يقول حسن لا تخلط الإسلام بالنصر باليهودية، يعني تحرف التوحيد بالشرك خلط، وهذا مما فعله بنو إسرائيل، هذا من سبل التحريف في القرآن، أنك تجعل التوحيد والشرك سواء، الكفر والإيمان سواء، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق والتوحيد الإيمان وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لتزكية النفس، أنه كانوا علماء إيش؟ كانوا علماء سوء، يعني علماء سوء يعني ظاهر عليهم الفجور والتهتر واتهتكم من أوامر الله وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس، هذه أكد لك أن الخطاب وين؟ هذا خطاب العلماء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة الأخيرة. يعني لما تقرأ تفهم. لذلك الحقيقة التي تخفى على كثير من الشباب إلا من رحم الله أنه يظن أنه التمكين يكون مع فقط أنه لازم ننتظر المهدي. واحد مرة قالها لي مباشرة، قال ننتظر المهدي. هذا الكلام لو سار الناس عليه الأمة هذه كانت لازلت في الفتوحات وفي الغزو وكذا. المهدي حق ونؤمن به، لكن الذين يهيئون له هم قبله، والتهيئة هو يهيئ وقبله ناس تهيئ، هو يهيئ الله ويستغفر الله في ليلة والأمة تهيئ قبله. طبعا هذه التهيئة التي نتكلم عنها الحقيقه حقيقتها هي فقه الدين يا جماعه، وهذا الاصلاح لا يكون الا بالعلماء. يعني حقيقه الاصلاح، اصلاح الناس والعقائد واصلاح الواقع، لا يكون الا بالعلماء. العلماء يصلحون القلوب باذن الله. واضح؟ طبعا اذا وجد معه سيف السلطان سيقوى قول العالم. واضح؟ سيقوى. لكن اذا لم يوجد فإن العالم يبث هذا في القلوب. لكن من أحمد رحمه الله لما فقد سيف السلطان صار عليهم لا لهم، لأنه قبل ذلك الأمراء وإن كان فيهم شيء لكن كانوا في العموم لا يتبنون عقائد الكفر. يزيد هارون بن رشيد لم يكن يتبنى عقائد الكفر بل كان ضدها. أبو المهدي كذلك لما جاء المأمون انقلب. لذلك بعض السلف يقول أمير المؤمنين يدعو الناس إلى الكفر، إن هذا لهو البلاء العظيم. إذا كان أمير هو يدعو مشكل. إذا يقول بعض السلف يقول إذا دعا الأمير إلى الكفر فمن ينهى؟ لأنه هو صاحب سيف، إذا ستكون أمر أشد على الناس. نعم. لذلك إذا تأملت في القضية لما صار سيف السلطان عليهم فجاء الناس الإمام أحمد، وهذه نقطة مهمة جدا نقف معها. فجاء الناس الإمام أحمد وقال له في معنى القصة وذكرها في السير، قالوا غلبتنا الجهمية يا أبا إمام، يعني الجهمية تمكنت. وكذلك الناس يظن هذا، شوف العلمانيين والزنادقة وسبابة الله، يقول لك والله جهميت تيأس. وهذه من النقاط المركزية المحورية اللي ركز عليها القرآن المكي، مهما استطال الباطل كما كان يقول إسحاق في وصيته لأبي زرعة، يقول له فإن الباطل له صولة ويتلاشى. هي هكذا سنة الله عز وجل. فهمت الموضوع كيف؟ فإذا لما جاءوا الإمام أحمد وقالوا له غلبتنا الجهمية، قال الإمام أحمد لا، شوف فقه الأئمة، لأن هذا الناس عايشة مع القرآن يا جماعة، هذه ناس دارسة الدين، مش قضية معلومات جالس ماركان في التليجرام فلان يقول فلان يفعل، لا، هذه ناس تتدبر القرآن. يعني أنت اللي تقلبوا في بأصابعك يوميا في مواقع التواصل في أشياء غير نافعة، هو عنده كتاب الله. كانوا إذا خلوا، قل أيوب إذا خلوا فتحوا المصاحف، هذا سمت السلف، إذا عنده وقت ويخلو خلاص يفتح المصحف، ويفتح المصحف نظر العارف فهمان واضح. فالإمام أحمد لما قال له هذا الكلام قال لا، قال قلوبنا ملازمة للهدى، يعني يغلبون إذا انتقلت قلوبنا عن الهدى. هذه نقطة مهمة جدا. ممكن أن أكون مستضعف وأنت مستضعف، وما أكثر المستضعفين في الأرض، صلى الله يحفظهم ويبارك فيهم، يكون مستضعف وممكن تكون وحدك وكل الناس ضدك، والدك وأبوك وأخوك، كما كان الصحابة، مصعبة رضي الله عنه كان أشد ما يكون في الموضوع، الناس كل ضدهم، الناس كلهم. يعني مكة، يعني لما تقرأ في السيرة في القرآن المكي في هذا القدر كان شديد جدا الناس عليهم، أشد الناس وأحد الناس باللسان والسناء كانوا شديدين عليه. فإذا كنت إذا كنت في هذه المرحلة لا تيأس، والله لا تيأس أبدا، اعتز بدينك واعلم وهذه النقطة أنه غلبت عدوك عليك هو فقط بيده، لكن أشد ما هو من عدوك ما هو أن ينقلب قلبك إلى الباطل. لذلك كنت دائما أقول لبعض إخوة، أقول لهم خوف الناس، في الخوف اللي هو ممكن يكون طبيعي ومرات يكون غير مبرر، الخوف الذي يقع في بعض الناس وكثير من الناس من قضية الاستخبارات والاعتقال والسجون وهذه الأمور. اعلموا رحمكم الله أن ما هو أشد من هذا البلاء، صلى الله عليه وسلم كل مسلم في الأرض، هو أن قلبك هذا يحرم من الحق. المحبوس من حبس قلبه عن دعوة الأثر، والمسجون من سجنه هواه عن اتباع السنة. هذا حقيقة الأمر حقيقة. لذلك ما محمد يقول قلوبنا ملازمة للهدى، أنا لم أغير عقيدتي، القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن قال السلطان وسجن وضرب وفعل ثم حتى كان من أحمد لما يرى ما يفعل الواثق وقبل المعتصم وقبل المأمون، هؤلاء السلطين ثلاث تواردوا، حتى أنهم الصبيان في مصر يكتبوا كتاب لوالي مصر يقولوا له الصبيان يتعلموا في ليس في مصر في جميعها، لكن أعطيك فقط فيما ذكر في الكتاتيب أنه القرآن مخلوق، حتى وصلوا كتبوا تحريف آية على الكعبة ليس كمثل شيء وهو اللطيف الخبير لكي لا يثبتوا السمع والبصر. يعني شوفوا وصلوا امتحان للقضاة، امتحان للعلماء. العلماء كان عندهم قبل المأمون كان عندهم حشمة، العلماء كان عنده حشمة يعني عنده قدر عنده وزن، والعالم كان يستمد هذا الوزن وهذا القدر من الخلافة، لأن الخلافة هذه دينية يعني قائمة على الدين، وهؤلاء هم أهل الدين أهل الشريعة، فلذلك كان الناس يوقرونه ويحترمونه. هذا المأمون جاء استذل العلماء، يعني الناس كانت ناس تحتقرهم المتكلمين والفلاسفة والزنادقة صاروا يقربهم، والعلماء يبعدهم ويشتمهم، حتى كتب في رسالة له لما تقرأ عجيب يشتم يقول فلان سراق وفلان يفعل، ويكتب يتكلم على علماء كبار نال الحديث يقول هذاك فلان يروح يبيع في السجاد سجادة يعني، وفلان هذاك يكفيه أكل أموال اليتامى، وفلان يشتمهم في الرسالة لما لم يجيبوا. قال أما أبو عبد أما أحمد بن حنبل فهذا صبي قد أبان عن عقله، يعني لما الإمام أحمد كتبوا له كتاب قالوا له يعني أقرر فيه، قال أنا أقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير، قال هذا شبه، وكتبوا أنه أحمد أجاب بهذه الآية، فقالوا عرفنا عقله. انظر كيف يخاطب العلماء، يعني كان يستذل الناس. يجي بعد المعتصم يضرب الإمام أحمد، مش فقط لأنه كان أوصاه أخوه المأمون وهو ميت هيهلك، بعض الناس قلت تاب ارقد على كرش مش عارف أنت في الله وين تاب المأمون، هذه كلمة تاب هذه نسمعه والله الذي رفع السماء. بعضهم الناس منهم ممكن يقولك الشيطان تاب، ممكن واع بعضهم يخرجك مرة يقولك إبليس يقول لفرعون تاب، هذه الناس فاتحين باب التوبة يعني الناس كلها. المأمون هذا آخر ما كتبه هو في السوق في الموج يوصي في خور المعتصم قل له عليك بهذه العقيدة اللي هي قول خلق القرآن، يعني أن أدعو لها وهذا التوحيد، وأنه المعتصم كان يقول هؤلاء العلماء هم سبب الشرك، هم سبب الشرك في الأمة، هم سبب الشرك في العامة، أنهم يقولوا كلام الله غير مخلوق وأنه خرج من الله، هم سببهم هذا العلماء. فأوصى أخاه المعتصم وقام المعتصم على عاتق هذه الفتنة وضرب الإمام أحمد في القصة المشهورة. بعد ذلك جاء الواثق يروح الإمام أحمد يقول له لا أراك لا تريني وجهك في بغداد، يتوارى الإمام أحمد ولا يذهب لجمعة ولا جماعة ومنعه من التحديث رحمة الله عليه، وضيق جدا على المسلمين، فكان ينصب للناس وقتل أحمد بن نصر خزاعي وعلق رأسه، وكان ينشر عقائد مش فقط الخلق القرآن الواثق، واثق أكثر زندقة، حتى كان أحمد يقول عنه الخنزير، فهمت؟ يعني أكثر زندقة، كان ينشر نفي الرؤيا وحديث النفي الرؤيا، هو اللي قتل أحمد بن نصر خزاعي قال هذا مشبه، وكتب على جبهته أنه مشبه قتله أمير المؤمنين كذا كذا لأنه مجسم، ففعل أفعيل الواثق. طبعا لم ينشب حتى ناج، جاء المتوكل. شفت السلاطين الثلاث الناس مستضعفة، ناس مستضعفة يعني استضعفوا جيت سلطان. لما جاء المتوكل كان كالفرج لأهل السنة، ودائما الحسن البصري لما كان الناس ينظرون في زمان الحجاج وما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز من بركة، فقال لابد المسلم من تنفيسه، يعني نوع من التنفيس، وهذا من رحمة الله بالمسلمين ترى. لما جاء المتوكل وأمر أهل الحديث أن يحدثوا بأحاديث الصفات، وهذا من حسناته صلى الله عليه يغفر له، يعني أمر عثمان بن أبي شيبة وأخاه وأبو بكر وجماعة أن يقفوا في مسجد بغداد ويحدثوا الناس بأحاديث الرؤيا، واضح. واستفتى الإمام أحمد قالوا أنا لا أمتحنك لكن أريد أن أعرف الحق، وارسلوا الإمام أحمد رسالة فإن القرآن غير مخلوق، وتكلم له وكان يستفتي أحمد في مسألة القضاة يقول له هذا جهميلة توليه، وهكذا كلام مشهور في الباب. أحكي لك المرحلة اللي سبقت، أحمد بن حنبل كان لا يراها انتصارا للجهمية، هذه نقصد هذا. القرآن بين لنا هذا. عدوك لما يستطيل عليك بسيفه وصولجانه هذا قضاء وقدر، فهمت؟ يعني اليوم لك ويوم عليك، ولكن اعلم أن الباطل زوال. لكن متى عدوك يكون متسلط عليك حقيقة ونسموك هزمت؟ هزمت متى؟ لما قلوك ينتقل عن الهدى، لما تصبح ترجو من الباطل ما يرجوه عدوك وتركا للباطل كما يركن عدوك، نسأل الله العافية، هو الحور بعد الكور والضلال بعد الهدى، فنسأل الله العافية والسلامة. هذه القضية وقعت بني إسرائيل، شيء الذي كان فرعون سامهم به. فرعون كان متكبر عن الحق، هم صاروا متكبرين عن الحق. فرعون كان يعادي الرسل كلام لموسى، هم صاروا يعادون الرسل ويقتلونهم ويكذبونهم ويستكبرون في الأرض. فرعون كان جاحد للحق، يعرف أن موسى على حق ولكن لا يتبعه. تقول له موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. صاروا هم كذلك يعرفون كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم يكتمون حقهم يعلمون. يعني أخلاق العدو صار فيه، احذروا يا إخواني. أنت اليوم لما تنقل أقول هذا علماني لا يطبق الشريعة، وتصبح أنت لا تطبق الشريعة، تستبدل. هذا استبدال، وإن كان أنت لا يضرك، وحقيقة استبدال. لا تكون مثل هؤلاء، قل هذا لا يطبق الشريعة، لا يرضى بالشريعة، هذا لا يحب الشريعة، وتصبح أنت إذا جاءك حكم لا يوافق هواك تسعى لرده، تسعى أنه لا يكون، تتملص من أن يكون. هكذا كان بنو إسرائيل ترى. لذلك التذكير بقصة فرعون لهم هو تذكير لهم بتاريخ كبير كانوا فيه. فكيف أنت عدو أن جاءك الله عز وجل منه ترجع وتصبح تسير على خطاه؟ نفس الأخلاق من الكبر وجحود الحق وعداوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، صرتم كذلك يسيرون عليه، فهمت؟ لذلك هذه من النقاط المهمة جدا التي نقرأها في سورة البقرة، وهي أخلاق بني إسرائيل، النفسية اليهودية. ما هي نفس؟ احتجب ماذا النفسية التي صارت وصل بها الأمر إلى الإلحاد في صفات الله، كما كان فرعون ملحد في صفات الله، ينفي العلو وإنكار الصفات. هذه عقائد صبي الفلاسفة تلقوا عنهم اليهود أصحاب السلوب، سيأتي كلام عنها في الموضوع. فانطلقوا إلى ذلك بني إسرائيل، فصاروا يقولون يد الله مغلولة وإن الله فقير والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذا عموم يعني ما يتعلق بالسورة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى فيما جاء في فاتحتها، وقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا بقرة 186 آية كما في العد الكوفي، وزيادة 7 في العد البصري وخمس أو 7 في العد البصري وخمس في العد المدني. قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم، هذا افتتاح. طبعا افتتاح القرآن إذا تأملنا أن القرآن يفتتح تقريبا على 12 وجه أو على 10 وجوه، عفوا على 10 وجوه من صور الافتتاح. في افتتاح أو استفتاح يكون بالثناء على الله سبحانه وتعالى، بالحمد كما في سورة الحمد لله رب العالمين، وهذه 5 صور افتتحت بالحمد من الفاتحة والأنعام وفاطر والكهف وفاطر وسبع، فافتتحت بالحمد هذا الثناء، أو يستفتح بالتنزيه أي بالتسبيح. تقريب 7 صور افتتحت بالتسبيح، إما بالمصدر سبحانه أو بالأمر سبح أو بالفعل سبح لله يسبح لله 7. إذا الافتتاح ما يكون بالثناء عليه سبحانه وتعالى، كذلك تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل القرآن، في الصورتين افتتاح بتبارك وتنزيه أيضا وثناء. فهذا النوع الأول. النوع الثاني من الافتتاح يكون بالنداء، أن يستفتح بالنداء، وهذا جاء تقريبا في 10 صور، منها 3 صور افتتح فيها بيا أيها الذين آمنوا، وثلاث أخرى يا أيها النبي نداء خاص، وسورتين يا أيها الناس، وسورتين يا أيها المدثر بالوصف، يا أيها المزمل صور. يعني افتتاح بالنداء كان مجيت مجمل في عشر سور. النوع الثالث يستفتح بالجمل الخبرية، وهذا في تقريب في 23 سورة. يعني يسألونك عن الأنفال، براءة من الله، أتى أمر الله، عندك اقترب للناس حسابهم، قد أفلح المؤمنون، سورة أنزلناها، تنزيل الكتاب، واضح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، الرحمن، قد سمع الله، يعني افتتاح بالجمل الخبرية في ذلك. النوع الرابع الاستفتاح بالقسم، وهذا في 15 سورة، أكثرها في المفصل أو كلها في المفصل أو غالبها في المفصل، خلف الصفات، والصفات والذاريات والنجم والطور والمرسلات والنازعات والسماء ذات البروج والسماء والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر، هذه صورة افتتح فيها بالقسم. في استفتاح يأتي بالجملة الخبرية على صفة الشرط إذا وقعت الواقعة، هذا في 7 صور بهذه الصورة على طريقة الشرط. إذا جاءك المنافقون، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله. النوع السادس استفتاح بالأمر بقوله قل، وهذا في 6 صور. قل أوحي إلي، اقرأ باسم ربك، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. النوع السابع افتتاح بالاستفهام، يعني بصيغة استفهام، هذا في 6 صور. هل أتى على الإنسان، عما يتساءلون، هل أتاك حديث الغاشية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرأيت الذي يكذب بالدين. في استفتاح يكون بالدعاء، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، تبت يدا أبي لهب، هذا الدعاء بالويل، وهذا في 3 صور. في افتتاح خاص في صورة واحدة بالتعليل لإيلاف قريش، هذا بالتعليل. النوع العاشر وهو الذي معنا افتتاح بأحرف المقطعة، وهذا في 29 سورة، في 29 سورة. إذا أنواع الافتتاح على 10 وجوه جمعت في قول القائل أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والتنزيل لما استفتح السورة، والأمر شرط الندى التعليل والقسم الدعاء غروف التهج السفن الخبار. يعني هذه هي صور الاستفتاح العشر التي ورد في القرآن. أكثر هذه الأنواع ورودا في الاستفتاح هو الافتتاح بالحروف المقطعة، واضح. وهذه الحروف المقطعة من أسرار القرآن، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في المجلس القادم، يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه، ولا يحرمنا بركة الانتفاع بكتابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وغفر الله لي ولكم.